المصنف رحمه الله تعالى باب في حسن القضاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. حسن القضاء أنواع، وهو أن يؤدي الحق في الوقت المعين بدون إتعاب صاحب الحق لأن يطلبه صاحب الحق، هذا في الأصل في العموم. أما في الزيادة فهذا يختلف. هنا في هذا الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم حقا له فقال أعطوه حقه وزيدوه، فهذا من حسن القضاء كونه يعطى ويزاد على حقه الذي لم يكن هناك اشتراط فيه، وإنما هو تبرع من القاضي الذي قضى الحق يتبرع به. وهذا ليس مطلقا في جميع ما يتقاضى به، إن كان مثلا صرفا وقودا فلا ينبغي لأنه يكون من الربا كما سبق. أما إذا كان ثمن مثمن ثمنا معين إن هذا الذي فيه زيادة، وسواء كان من الأثمان أو من غيرها إذا زاده فهذا من حسن القضاء، وبشرط ألا يكون بينهما اتفاق على زيادة أو نقص، وإنما يكون ذلك تبرعا من الذي قضى. قال المصنف رحمه الله باب في الصرف. الصرف معناه إبدال عملة بأخرى مأخوذ من الصريف، وهو في الأصل بين النقدين الذهب والفضة، إبدال ذهب بفضة أو فضة بذهب، ويلحق به كل الأنواع التي يدخلها الربا في الشروط التي تشترط عدم الزيادة وأن يكون تقابض في المجلس، وأن يكون عدم الزيادة إما بالوزن أو بالكيل الذي يجري فيه الكيل بالكيل، والذي لا يجري فيه الكيل يكون بالوزن، وهذان الشرطان لا بد منهما عدم الزيادة والتقابض في المجلس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ربا ما هي صورة ربا، كلها ربا كذا تأتي من أولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خمسة أشياء وسيأتي سادس لها أيضا، وهذه النصوص عليها في الحديث الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وسيأتي بيان ذلك. وكذلك البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، هذه خمسة أنواع، والسادس الملح بالملح، الملح بالملح أيضا، هذه ستة أشياء نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إذا أبدل بعضها ببعض واحد منها حاضر والآخر غائب أنها ربا، وكذلك إذا زاد واحد منها على الآخر أن هذا ربا. وتقدم أن آكل الربا أنه ملعون، وكذلك المتسبب لأكله، وليس معنى ذلك أنه يأكله بل المتعامل به، لأنه يعبر بالأكل ويقصد به التحصيل، تحصيله والانتفاع به بأي وجه كان، سواء أكل أو لم يأكل، من تعامل به أو عانى عليه فقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني الإيمان يدعو إلى تركه، فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنواع الربا ليست محصورة أيضا في هذه الستة، ولكن هذه الستة الأنواع التي ذكرت عند الصرف، والصرف معناها الإبدال، بدلوا شيء بآخر، لأن الناس يحتاجون إلى أن يبدل أحدهما، قد يكون عنده ذهب ويريد فضة، وقد يكون عنده بر ويريد نوع آخر من جنس آنه، أو مثلا عنده شعير ويريد شيء آخر، وهكذا عنده تمر ويريد نوع آخر من التمر، وليس عنده نقود، قد يحتاجون، يحتاج بعضهم بعض، فهذه لا بد أن يدخلها التطابق والتماثل الحال، فإن زاد الإنسان أو نقص فإنه ربا. أو مثلا قبض واحد والجنس الآخر لم يقبض فإنه ربا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ربا إلا هاء هاء وهاء، هاء وهاء، هذا يقال يعني خذ وأعطني، هاك أصلها هاك، كل واحد يمد ما بيده، وهذا يقال للواحد، ويقال للمثنى هاؤما، يقال للجماعة هاؤم اقرأ كتابية. فالمعنى الإشارة بالشيء الذي موجود في اليد، وهذا نص في أنه لا بد أن يكون حاضر، حاضر مبدل في المجلس الذي يحصل فيه التقابض الصرف. فكذلك إذا اختلف الجنس لا بد من التقابض، ولكن تجوز الزيادة، الزيادة تجوز ولكن التقابض لا بد منه. يختلف مثلا ذهب بفضة أو تمر بشعير أو بر بتمر، فإنه يجب التقابض، وإن كان واحدا منهما زائد على الآخر فلا بأس. إذا اختلف الجنس فلا بأس بشرط أن يحصل التقابض. ومن هنا النقود التي بأيدي الناس اليوم ليست لا ذهب ولا فضة، أوراق نقدية، وهذه الأوراق ليست قيمتها في ذاتها، لأنها إذا أبطلتها الحكومة ما تساوي شيء، ترمى في الشارع ولا ينتفع بها بأي فائدة، ليس فيها نفع، وقيمتها في غيرها. فهل هذه تكون مثل الذهب والفضة؟ الذهب والفضة اليوم أصبحت ما يتعامل بها في تعاطي البيع والشراء والنقود إلا في مجال محدود، البنوك والتجار الكبار وما أشبه ذلك الذين تعاطونا تعاملوا بعدين بيعهم وشراءهم ليس على الوجه المطلوب الذي تعارفه الناس، وإنما كل نقود الناس اليوم بالورق. وهذه الورق الواقع أنها الذي يظهر أنها أجناس وليس جنس واحد، فمثلا ريال السعودي جنس والدولار الأمريكي جنس وهكذا، فمعنى ذلك أنه يجوز الزيادة والنقص فيها، ولكن لا بد من التقابض. تقابض لا بد منه، يعني تشتري مثلا دولار أمريكي يجوز أن تشتريه بريالين أو بثلاثة أو بأربعة أو بريال وهكذا بالعكس، بشرط أن يكون في المجلس حاضر بحاضر تعطي وتأخذ. أما أن تشتري وأحدهما غائب هذا لا يجوز، يكون هذا ربا. وكذلك في بقية الأوراق كلها على هذا الوضع، إذا اختلفت في كل دولة معروف أن كل دولة لها أوراق معينة، فيجوز أن تشتري هذه بعملة أخرى متفاضلة، وهذا الناس يمشون عليه الآن، ولكن بشرط أن يكون حاضر بحاضر تقابض، لأن هذا نوع من الصرف ولا بد من ذلك. ومعنى هذا الحديث أن الذهب بالذهب لا يجوز الزيادة والنقص، لا بد أن يكون موزون وزنا بوزن. أما إذا كان عرف أنه مضروب سواء كان تبرا أو مضروبا لا بد من ذلك كما سيأتي. أما إذا كان من جنس واحد فمعلوم أن الغش يكون فيه سواء، يعني الذهب الصافي لا يوجد إلا في أماكن ما يتعاطاها الناس، يعني في لا بد أن يدخله شيء من الغش حتى يتماسك. فإذا كان المعيار معين فلا بأس أن يؤخذ بالوزن الذي ضرب عليه، يعني تتبادل هذا بهذا بالعدد لأنه معروف الوزن. أما إذا كان لا مختلف، هذا عياره مثلا 24 وهذا عياره مثلا 19 أو أكثر أقل اختلف، هذا لا يجوز أن يكون يبادل لأنه ليس معلوم الوزن بالوزن كما سيأتي. الذهب صار مختلفا فيه لأن علة الربا في هذا هي الثمنية والزيادة، كونه متفاضل يزيد. وكذلك الفضة مثل هذا واحد بواحد. كذلك إذا كان دخلته الصنعة والآخر ليس فيه يعني قيمة، الآخر قيمة، مثل إذا كان حلي مصوغ يريد أن يشتريه بذهب فلا بد أن يكون معلوم المقدار، ليس في هذا عن هذا زائد، ولا يلتفت للصنعة لا ينظر إليه، هذا هو القول الصواب. أما إذا كان فيه زيادة كما يقع لكثير من الناس، يكون عنده حلي قديم يريد أن يبدله بحلي صنعة جديدة، فيأخذه الصائغ بأقل من الذي يبيعه به ولا يعطيه وزنا بوزن، لأنه إذا علم أن الذهب لا يختلف فإنه لا بد أن يكون وزنا بوزن، أما إذا اختلف هنا لا يجوز، لا بد أن يفصل وبين يخرج هذا من هذا حتى لا يكون هذا زائدا عن هذا. وأبواب الربا في هذا الواقع كثيرة، كثير من الناس لا يعرف شيء من ذلك، كثير منهم يقعون في الربا في هذه الأمور مع أنها واضحة واضحة وجلية، ولكن عدم الاهتمام لذلك وعدم المبالاة، وكون الناس ينظر بعضهم لبعض ويتعاطون ذلك يسيرون عليه. أما إذا أراد أن يشتري ذهبا بأوراق نقدية هذا لا بأس، بشرط أن يكون حاضر كما سبق، يشتريه والزيادة والنقص لا أثر لها في ذلك، وإنما الشرط هنا فقط أن يكون حاضر، ما يقدم الثمن ويقول غدا آتي آخذه منك تكمل صياغته وآخذه منك غدا، هذا لا يجوز، لابد أن يكون في المجلس نفسه يعطيه القيمة ويأخذ، وهذا معنى قوله هاء وهاء، يعني تدفع وتأخذ في الحاضر. وكذلك البقية، بقية هذه الأجناس، يحتاج الإنسان مثلا عنده بر ويريد جنس من جنس آخر، نوع آخر من نفس الجنس، لأنها أنواع، الجنس أنواع، منه ما يسمى مثلا الجريش، ومنه ما يسمى حنطة، ومنه ما يسمى غير ذلك، فهنا لا بد أن يكون متساوي بالكيل، بالكيل. وكذلك التمر، يكون الإنسان مثلا عنده نوع من التمر ويريد نوع آخر، والتمر كله جنس واحد ولكنه أنواع مختلفة، ومعروف بعضه يزيد على بعض، فإذا أراد مثلا وغير النوع اللي عنده وليس عنده نقود ويريد إبداله بغيره فلا بد أن يكون كيلا بكيل، الكيل، إلا إذا كان تمر قد دخله الماء مثلا، قد كنز وضع مثلا في تنك ولا في غير ذلك، فهذا الكيل ما يتأتى فيه، وهنا يرجع إلى الوزن بالضرورة، وإلا الأصل فيه الكيل أنه مكيل، إذا كان ما دخله شيء من هذه المياه وكنز ترابط بعضه ببعض وصار فيه ما يتأتى فيه الكيل، يعني يكون متماثلا، هنا صار الوزن ضرورة، وسواء كان ذلك في الحبوب أو في دقيقها لا فرق بين هذا وهذا. أما الدقيق بالحب فلا يجوز لأنه ينقص ويزيد، لا بد أن يكون دقيق بدقيق وحب بحب وهكذا في هذه الأجناس، وأن يكون كيلا بكيل، وأن يكون في الحاضر متبادل. وذلك وكذلك الملح مثلا والشعير وسائر هذه المذكورة، فالشرطان لا بد أن يتحققا فيهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. هذا واضح مما ذكرنا في شرح الحديث الذي قبل هذا، أن هذه الأجناس لا بد أن تكون مكيلة أو موزونة. أما قوله في الذهب تبرها وعينها، فالمقصود بالتبر الذي لم يضرب، الذهب الصفائح التي لم يدخلها الضرب والتجزئة، وسواء كانت مضروبة أو غير مضروبة لا بد أن يكون وزنا بوزن، لا يزيد هذا عن هذا. وكذلك الفضة تبرها وعينها، تبر هو الصفائح التي لم تجزأ ولم يدخلها تدخلها مثلا الكتابة فيها والتقدير والأشياء هذه، والعين ما عينت وجزئت وصارت على مقدار معين، يعني لا فرق بين كون هذا مثل جنيهات أو صفائح، لا فرق بينه. يجب أن يكون إذا جاء التبادل ما فيه زيادة عن الآخر. ومعنى هذا، هذا يدلنا على أنه لو دخلت الصنعة أحدهما أن الصنعة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، وإنما ينظر بالمقدار بالوزن. وكذلك يدلنا هذا أيضا على أنه إذا كان مع الذهب أو الفضة شيء من غير جنسها من نحاس وإلا نيكل ولا ما أشبه ذلك أدخلت فيها، أنه لا يجوز إلا إذا عرف المقدار بالشيء الذي مثله فقط. أما إذا اختلف هذا أكثر ذهب وهذا أقل فإنه لا يجوز، لأننا لا نعرف هل حصل التماثل أو لم يحصل. والفقهاء يقولون: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني في هذا لا يجوز أنه يكون ربا، لا بد من العلم لأنها متساوية سواء صارت خالصة أو أدخل معها شيء، لا بد أن يكون الذي أدخل معروف المقدار ويكون بمثله ويكون يدا بيد. وهكذا البقية التي ذكرت من هذه الأجناس. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص. وزاد قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف والأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني بالزيادة والنقص. ولهذا معروف أن الذهب لا يستقر ثمنه، وكذلك الفضة ترتفع مرة وتنقص أخرى، ولكن لا يكون شراؤها بجنسها وإنما يكون لجنس آخر، وسواء شريت الذهب مثلا اشتري بالفضة أو اشتري بالورق بالأوراق النقدية، لا فرق، لأن الأوراق النقدية مثل ما قلنا جنس، صارت جنس، وهذا الذي يسعى الناس. أما إذا أخذ بقول بعض العلماء، بعض العلماء يقول إنها عبارة عما ضربت عليه، بعضهم يقول هي بمثابة الحوالة فقط، لأن الذي مثلا ضربها جعلها بمنزلة ريال فضة عينوها، أو 10 ريال فضة أو 5 إلى آخره، فمعنى ذلك يقول إنها تكون حوالة، مثل الذي يعطيك شيك يقول تذهب تأخذ به من الرصيد الذي له في البنك كذا وكذا، لا يجوز أن تزيد ولا تنقص منه، تأخذ هذا المقدار. هذا، وبعضهم يقول لا، هي بدل، بدل منه، فإذا كانت بدل معنى ذلك أيضا هذا فيه حرج وضيق، يعني لا يدخل هذه الأمور. ولكن الصواب أنها جنس وليست بدل، لأن الواقع مثل ما قلنا قيمتها في غيرها، ليست القيمة في ذاتها، وإنما جعلت هكذا. ولهذا إذا أبطلتها الحكومة بطلت، أصبح لا قيمة لها، أصبح ما لها قيمة، ولا أحد يأخذها منك، ولا تساوي شيء، لا تساوي ولا ما تستطيع تأخذ بها شيء. يتبين بهذا أنها ليست لا بدل ولا حوالة، وإنما هي جنس، صار بدل، صار التعامل به جنس، صار التعامل به، لأن الذهب والفضة أصبح ليس موجودا في أيدي الناس. ومعلوم أن هذه من سياسات اليهود وغيرهم الذين يريدون أن يسيطروا على الناس باقتصادهم وأعمالهم، لأن هذا الشيء يصبح الناس ليس بأيديهم تصرف منه، بخلاف ما لو كان ذهب وفضة فإن القيمة فيها، ما أحد يستطيع أن يبطلها أو أنه يرفعها أو يخفضها. لكن إذا كانت أوراق صار التصرف، تصرف القيمة أو الإبطال على بيد الذي يملكها، إن شاء رفعها وإن شاء خفضها وإن شاء أبطلها وأفسدها، فسدت. هذا في الواقع من المشاكل التي تواجهها المجتمعات، وكثير من الناس لا يفطن لهذه الأشياء ولا يعرف عنها شيء. والواقع أن الناس يبلون في بعض المعاملات، ويدخل الربا في هذا كثير، فيجب على الإنسان أن يتحرز من الوقوع فيه. وإذا مثلا صار للناس عملة معينة تعلقت بها الأحكام، الأحكام الشرعية، يعني تصبح الزكاة فيها، أنا أقول الزكاة تصبح بالفضة أو بالذهب في النقدين، كيف الإنسان يذهب مثلا يبحث عن ذهب وفضة حتى يؤدي زكاة النقود التي عنده وهي أوراق، قرض أوراق، هذا ليس من العدل. لا يبقى، الصواب أنها تصبح جنس، وتصبح الأحكام الشرعية تتعلق بها من الأثمان، ومن كذلك الصدقة، الزكاة التي تجب تكون بمنزلة الذهب أو الفضة، منزلة ذلك. إذا أبدلت بغيرها ينتقل الحكم إلى ذلك المبدل هكذا، ويصبح الأمر يعني مستقر عند الناس في هذا. معروف أن مثلا الدينار الإسلامي له مقدار معين، وكذلك الدرهم له مقدار معين. الدينار الذي تعارف عليه المسلمون قديما قطعة من الذهب، وكذلك الدرهم قطعة من الفضة، وما كانوا يتعاملون إلا بهذين. ثم الآن ما لا وجود لهما يعني بأيدي الناس، إنما هي هذه صارت أمور خاصة، وقد تكون مثل رصيد عند الحكومة عند الدولة يكون مقابل هذه العملة على أمور تعرفت عليها الدول، وهذا لا دخل للناس فيه. الناس عليهم ينظروا بالشيء الذي في أيديهم تعاملوا به، وتعلق فيه الأحكام التي يمكن أن يؤدونها منه. ولو جعل لهم أي شيء من الأمور التي يتعاملون فيها مشت أمورهم، لأنها مضمونة من قبل الدولة حتى تتصرف فيها، فتكون جنس قائم يقوم مقام النقد سواء كان من الذهب أو الفضة، يقوم مقامه وليس هو منه إن لم يكن منه. فعلى هذا لو أن إنسانا مثلا وجب عليه دين سابق سواء من ديون الله جل وعلا أو من ديون الآدميين بعملة كانت بالنقدين، وهذا يوجد فضة أو ذهب، ما صار مثل هذه الحال كيف يصنع؟ لا بد من التراضي كما سيأتي، حصل التراضي وإلا ألزم الذي عليه الحق أن يؤديه بالشيء الذي ثبت في ذمته سابقا، أديه كما هو، لأن هذا هو اللازم عليه اللازم له. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حلية السيف تباع بالدراهم. باب في حلية السيف تباع بالدراهم. حلية السيف أن يكون في مقبضه أو في غمده الذي يغمد فيه حلية من الذهب أو الفضة، قد يكون ذهبا وقد يكون فضة يحل به، وقد تكون مثلا ذابة قد لا يتحصل منها شيء وقد يتحصل منها وهو الغالب، وإذا أريد فصلها وأخذها يحصل منها شيء، فهل يجوز بيعه هذا مثلا بالذهب؟ أو إذا كان فضة يجوز بيعه بالفضة؟ ومقصود هو هذا، وهذا ليس في السيف فقط، لو كان هناك مثلا حلي والحلي فيه ذهب وفيه غيره، هل يجوز بيعه بالذهب؟ أو كان مثلا حلي من الفضة فيه فضة وفيه أيوة خرز، فيه مثلا من الأحجار كريمة أو المعادن الأخرى، فالجواب أنه لا يجوز كما سيأتي، لا يجوز بيعه بجنسه. قال حتى يفصل ويبين، يفصل هذا من هذا. ونعرف أن البيع والشراء في مثل هذا على السيف الذي يباع السيف، يراد السيف وليس المراد الحلي، ومع ذلك إذا وجد فيه الحلي من الذهب لا يجوز شراؤه بذهب، وإنما يشرى بفضة شرطا يكون متقابض، يقبض هذا ويعطي هذا. أما اليوم فلا محذور في هذا، الآن لا محذور فيه، لأن الذي يبي يشتري ليس بيده لا فضة ولا ذهب، وإنما الذي بيده أوراق نقدية، فيجوز أن يشتري سواء كان محلا بذهب أو محلا بفضة، يشتريه بالأوراق ولكن بشرط التقابض، يعطي ويأخذ إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه فلا بأس. قال حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا أخبرنا ابن المبارك قال وأخبرنا ابن العلاء قال أنبانا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة ابن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر بن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما، وقال ابن عيسى أردت التجارة، قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة. يعني أن هذا المشتري اشترى قلادة فيها حجارة، والحجارة معلق فيها ذهب، والحجارة حجارة كريمة يعني من الأخراز خرز معلق فيه ذهب، اشتراها بذهب، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشراء حتى يميز الذهب وش قدره، فإن كان زائدا فلا يجوز، لابد أن يكون مبدل لأنه نوع من الصرف، هذا نوع من الصرف. وهذا الذي مشتري يقول أردت الحجارة، يعني أنه أراد الخرز ولم يرد الذهب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الإرادة لا عبرة فيها ولا يلتفت إليها، وسواء قال التجارة أو الحجارة، كان التجارة فهو يريد المكسب بيع ويشتري فيها، وهذا لا أثر له في تغيير هذا الحكم، أو أراد الحجارة يعني أنه جعل الذهب مقابل الخرز الذي هو الحجارة ولم يلتفت إلى الذهب الموجود فيه، ومع ذلك أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيع، فدل على أنه إذا كان هناك مثلا شيء مقصود للشراء وفيه ذهب مثل حلي السيف أو القلائد التي توضع حلي أو غيرها، أنه لا يجوز شراؤه من هذا الجنس الذي فيه، يعني إذا كان فضة لا يشرى بفضة حتى يفصل ويميز، فيكون الفضة بمقدار الفضة وزنا بوزن، ثم الجنس الآخر يشترى شراء آخر، لأن هذا دخله بيع وصرف، وإذا دخل بيع وصرف فلا يجوز، لا بد أن يفصل هذا من هذا. وكذلك إذا كان بذهب لا يجوز إلا أن يعلم كما هو نص هذا الحديث. وفي هذا دليل على أن الصنعة لا يلتفت إليها، ولا تكون مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، إذا دخلت الصنعة في الذهب والفضة فلا بأس بزيادة الثمن، على خلاف ما في هذا الحديث، الصواب أنه لا يجوز. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، يعني تفصل كلها وتميز واحدة عن الأخرى. والدينار مقداره 4 جرام وربع، 4 جرامات وربع، هذا الدينار الإسلامي الذي ذكر هنا، فهذا شيء معروف، ولكن الآن ما هو معروف، ما هو معلوم، ولا فائدة فيه الآن إلا بمعرفة المقدار الذي حددت فيه الزكاة وحددت فيه الكفارات ونحو ذلك، وكذلك حدد فيه الدية وغيرها من الأحكام الشرعية، فيعرف مقدارها بذلك. أما التعامل أصبح التعامل الآن غير معروف في هذا النوع، ولا يعرف واحد إلا الذين العلماء الذين يدرسون هذه الأشياء ويعرفون مقدارها لأجل ذلك. وهذا اشترى القلادة 12 دينار، الدينار معروف محدد في ذلك الوقت قدره ووزنه، وكذلك ذهبه، وكانت الدنانير تأتي من الروم، العرب يسمونها عرقلية، وكانت أيضا في مكة مثل ما سبق توزن وزن أو مقدار معين على هذا المقدار، هذا وزنها مثاقيل معينة. وهذا الذي مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الوزن وزن مكة في هذا المقدار هذه الأشياء. أما في المدينة وكانوا يعدونها عدا كما جاء في حديث عائشة في قصة بريرة لما كاتبت أهلها جاءت إليها تستعين وقالت لها عائشة إن شاء أهلك أن أعد لهم القيمة عدة واحدة ويكون الولاء لي، عرضت ذلك عليهم فأبوا. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الولاء لمن أعتق، من أعتق، مقصود أنها قالت أعدها لهم عدة واحدة، ولو كان يوزن لقالت تزينه لكم وزنا لهم وزنا. هذا من الأمور التي اختلف فيها بلدان مكة والمدينة. وكانت أيضا في المدينة مختلفة، بعضها كبير وبعضها صغير، وعند العد إذا كانت بهذا المقدار تكون القيمة واحدة، ولكن عند اختلاف الجنس لا بد من الفصل، ولا بد اتحاد الجنس، إذا صار ذهب بذهب لا بد أن يكون بمقدار معين وزن معين لا يزيد ولا ينقص، بخلاف إذا كانت قيمة لشيء آخر. وفي هذا الحديث أنه فصلها، يعني فصل الذهب عن الخرز، فصار الذهب أكثر من 12 دينار. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا، يعني ردها، أرجع البيع، أمره بإرجاعه وأخذ ما أعطاه، أن يكون الذهب يشترى بالذهب وزنا بوزن، والحجارة تشترى كيف شاء، لأنها لا دخل لها في ذلك إذا كان هذا مقصوده. وهكذا كل ما كان فيه من هذا النوع، يعني من الحلي وغيره، دخله الذهب والفضة فإنه لا يجوز شراؤه من جنسه. إذا كان ذهبا لا يشترى بذهب حتى يميز الذهب عن الذي أدخلت فيه الصنعة، أدخل فيه صنعته، وكذلك إذا كان فضة. أما إذا كان من معادن أخرى، معادن من غير الذهب والفضة، وإن كانت قيمتها أغلى فإنها لا دخل لها في ذلك، يجوز شراؤها بالذهب والفضة دون يعني أن تفصل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأقية من الذهب بالدينار. قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة. ثم اتفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. الأقية المقصود بها يظهر التبر، والأقية قدرها 40 دينار وزنها، الأقية من الفضة. وإذا كانت أقية من الذهب فهي أقل من هذا كثير. المقصود أن هذا لا فرق بين كونه تبرا وكونه عينا معينة، لا بد أن يكون وزنا بوزن، وهذا واضح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يبيعون اليهود معهم عندهم ذهب عين، الصحابة يشترون منهم بالدنانير العينية وتلك تبرا، فنهاهم أن يقع ذلك إلا وزنا بوزن. ففي هذا جواز معاملة البيع والشراء مع اليهود والكفار، وكذلك معاملة من يتعاطى بيع المحرمات، لأنه معروف أن اليهود يبيعون بالربا يتعاطونه. لا بأس بكون الإنسان يشتري منهم شيئا أو يبيع عليهم شيئا إذا لم يكن جرى فيه الربا، يعني بينه وبينه في هذه المعاملة. أما إذا كان هو يعرف أنه ماله من الربا أو من المحرمات الخمور وغيرها وباعه شيئا ونقد له شيئا ولا يسأل عنه، يأخذه يأخذ قيمة الثمن الذي كان عليه يأخذه ويكون حلالا له، والإثم على الذي تحصل ذلك. قال المصنف رحمه الله باب في اقتضاء الذهب من الورق. اقتضاء الذهب من الورق ما المقصود به أنه مثلا يبيع شيء بذهب ثم يأخذ فضة أو بالعكس، وليس الذهب بالفضة، إنما يبيع شيء آخر، يبيع مثلا سلعة أخرى، إما قماش أو سيارة أو أي حاجة يبيعها بفضة ثم يأخذ ذهبا أو بالعكس، هل يجوز هذا؟ جواب أنه سيأتي في الحديث أن هذا جائز بشرط، شرط يذكر في الحديث معه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالنقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. هذا شرطان ذكرهما في الحديث، والبقيع هنا تكررت في الكتاب وهي محل بيع الحيوانات، ونبه الخطابي على أن هذا غلط، وإنما الصواب بالنون النقيع هو الذي يباع فيه الحيوان وليس البقيع، وهو محل معروف محل بيع الإبل والغنم، محل يقال له النقيع. وغلط كثير من الذين يذكرون ذلك يجعلونه البقيع لأن البقيع أشهر مشهورا، فيسبق إلى أذهانهم أنه بالباء وليس كذلك، هو بالنون. وفي هذا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبيع ويشتري، فيه مشروعية التجارة، وأن هذا شيء قد أجمع عليه، بل جاء في الحديث أفضل ما أكل الإنسان من كسب يده، هو البيع والشراء من كسب اليد، بشرط أن يكون الإنسان صادقا فيه، ما يكذب ولا يغش ولا يتعاطى البيوع المحرمة، يكون من أطيب الكسب، من الكسب الطيب. إذا تحرز الإنسان فيه من الأمور المحرمة، وسيأتي أنواع كثيرة في البيوع محرمة، وكثير من الناس لا يعرفها، ومعلوم أن هذا مهم جدا، فعلى الإنسان أن يهتم إذا كان يبيع ويشتري هذه الأشياء حتى ما يدخل جوفه شيء حرام، وكذلك أولاده وأهله، فإن الحرام يمنع إجابة الدعاء ويمنع قبول العبادة، نسأل الله العافية. ومعلوم أن التجارة أنها مشروعة، وقد قال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بعد قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. على كل حال، فهذا التعامل الذي ذكره عبد الله بن عمر، كان يشتري البعير ويبيعه بالدراهم، ثم يقبض بدل الدراهم دنانير يعني ذهب، أو بالعكس. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل يجوز، أخبره أنه لا بأس به بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه، يعني بالسعر الحاضر، يقول بسعره أمس وإلا بالسعر الآتي، لأن الآتي يكون مجهولا والأمس قد يكون فيه نقص أو زيادة فيدخله المحذور، وبشرط ألا يفارق الذي باع عليه حتى يقضيه، يسلم له ولا يبقى منه شيء، فإذا وجد هذان الشرطان فذلك جائز. ومثل ذلك المبادلة، في مثل إذا كان الإنسان عنده ريالات سعودية فأراد أن يأخذ مثلا جنس آخر لا يراه، ولا دولار وإلا دينار من أي العمل، أنه لا بأس أن يأخذه ولكن بسعر هذا اليوم وبشرط التقابض، أن يأخذه بسعره ويكون مقبوضا. أما إذا غاب واحد عن الآخر، أو كان مثلا يقول يسلمه لك بعد كذا أو في البلد الفلاني، هذا لا يجوز. نعم. قال: حدثنا حسين بن الأسود قال: أخبرنا عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه: والأول أتم، لم يذكر بالسعر يومها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. يعني هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أو أنه يدخله الربا؟ نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نعم. ليه بعده؟ قال: باب في الرخصة في ذلك.